يا كرام الحي عيني تراكم وأسمع من تلك الديار نداكم. متى يا كرام الحي عيني وأسمع من تلك الديار تلك الديار تلك الديار نداكم. ويجمعنا الدهر الذي حال بيننا ويحظى بكم قلبي وعيني تراكم. سقاني الهوى سقاني الهوى كأسا من الحب صافيا فيا ليته لما سقاكم أمر على الأبواب من غير حاجة لعلي أراكم أو أرى من يراكم. محمد بدر الغدور.

نسب شريف طاهر فاغ الورى عزا وإجلالا ومجدا فاسرا ما زال يعلو شأنه وكماله Yeah. الكرام الصحب الكرام يا زائر محامي صبر يبعث الأمل إلاك يا أيها البدر الذي كمل تفديك عين محب أن تناها وكيف لا والصغار عنك قد رحل يا قرة العين يا قرة العين إن البعد أسقمني وقرب الموت مني والأجل يا ليتني نظرة أشفي بها أسقمي من ناظرائك وأشفي الذات you. I'm not.